الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث تفضل يا بشير. عندك أنت أحسنت. عندك عنها بالمعروف خالد. راشد محمد سليمان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يعني عرف حال الحكم أن الحاكم أخطأ، هو يعلم أنه ما له حق، لكن بذكائه قدر أن يفهم الحاكم أن الحق له. فكون الحاكم أخطأ أو حكم حسب البراهين التي بين يديه فمعناه أن الحكم باطل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم الحديث سيأتي، قال: بحق أخيه أي خصمه فهي أخوة بالمعنى الأعم وهو الجنس، لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواء، فهو مضطرد في الأخ من النسب ومن الرضاع وفي الدين وغير ذلك. يعني لو قال إنسان لا، إذا كان ليس أخي حتى ولو حكم لي ظلما أخوه، الجواب لا، انتهينا من الأخوة النسب، هابه أخا في الإسلام. إذا كان غير مسلم وحكم الحاكم لي بغير حق نقول لا، ليس لك أن تقبل. قال فالأخوة هنا المراد بها خصمه في هذه القضية. قال ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة بالذكر من باب التهييج، وإنما عبر بقوله بأحق أخي مراعاة لللفظ، ولذلك قال فلا يأخذه لأنه نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم هذا له ولد محدث أيضا اسمه يعقوب، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن صالح قال هو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا فيه موافقة لما في القرآن الكريم قل إنما أنا بشر، وهنا يقول إنما أنا بشر، نفس النص، ليس ملكا ولا أنه خلق من مادة غير المادة التي خلقنا منها. وفيه أنه لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب ما قال هذا الكلام، ولكان يعرف لمن الحق مهما كان الرجل ألحن بحجته، ومهما بلغ الخصم في الذكاء ما يستطيع. لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، وفي هذا تعظيم حقوق المسلمين. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. ليس معناه الإذن، وإنما المراد قد عرفت الحكم فتحمل ما جاءك. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة واضح، اعملوا ما شئتم. فليس قوله اعملوا ما شئتم إذنا، وإنما يريد أنه قد وضح لكم الحكم، إنه بما تعملون بصير. نعم. قال الحافظ في هذا الحديث من الفوائد: إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه. هذا في أمور دنيوية، فكيف إذا خاصم في باطل ليجعل بدعة من البدع مقبولة؟ ويزيف في الكلام ويلف ويدور حتى يصل إلى مراده. قال يعني تجد من هذا الصنف الذي يخفي شيئا ويسأل العلماء ولا يظهر ما في نفسه، أصحاب الجمعيات، يذهب أحدهم إلى العالم فيقول عندنا جمعية تقوم بكفالة الأيتام والأرامل وكفالة الدعاة وبناء المساجد وحفر الآبار وتوزيع الكتب والمصاحف وما شابه ذلك. هناك من أنكر علينا وقال هذه حزبية، يقول له لا، هذه أعمال خيرية ولا شأن لها بالحزبية، ومن قال لكم حزبية فهو غلطان. لما لا يقول وعندنا تنظيم سري لا نطلع عليه أحدا، وعندنا إمارة، وعندنا بيعة لذلك الأمير نربط بها بين أفرادنا، ليش ما يطرح هذا الكلام؟ هذا من هذا، من هذا القبيل الذي يظهر الباطل في صورة حق. فهؤلاء يخفون جزءا من السؤال ويغررون بالعلماء حتى استخرجوا منهم فتاوى. نعم. وهذا هو واقعهم، هذا هو واقعهم. والجمعيات ستار لحزب، هذا شأن الجمعيات، الجمعية ستار لحزب، ويكون عندهم حزب لا يستطيعون تمويله فينشئون هذه الجمعية. من أين لهم أموال يتألفون بها الناس ويحركون بها مكاتبهم ويجرون فيها بها اللقاءات والاجتماعات والول إلى آخره؟ نعم. كيف؟ و يعني حتى ولو دخلوا ناس بواسطة بعض أقاربهم يأملون فيهم في المستقبل أن يكونون تبعا لهم، يربطونهم بهم، خاصة لو رأوا فيهم ذكاء فإنهم يظلون متابعين لهم حتى يغذوهم بالفكر. قال رحمه الله: وفيه أن من ادعى مالا ولم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم. يعني مثلا رجل له على رجل مال فأنكر، هات بينتك، يقول أنا عندي شهود لكن نسيتهم ما أذكر منهم، احلف أيها المدعى عليه، فيحلف بالله أنه ليس عليه لفلان شيء وأن دعواه باطلة، حكم الحاكم ببراءة الحالف ومشوا. وجد الرجل شهوده وتذكرهم فجاء إلى الحاكم وأثبت الشهود، بطل يمين الحالف وبطل الحكم بالبراءة وقامت البينة عليه ولزمه دفع المال. نعم، أن من ادعى مالا ولو لم يكن له بينة فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا يبرأ في الباطن، وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل الحكم. وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر ويحكم له به أنه لا يحل. تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم. وفيه أن المجتهد قد يخطئ فيرد به على من زعم أن كل مجتهد مصيب. العبارة الصحيحة أن يقال لكل مجتهد نصيب، أي من الأجر، إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما كل مجتهد مصيب لا يمكن، هذا اجتهد فقال حرام وهذا اجتهد فقال حلال، الحق واحد، أما هذا وهذا لا يمكن. أن جبريل نزل من السماء يقول يا محمد هذا الشيء حرام وحلال، ما يمكن، ما هو إلا واحدة، إما ذي أو ذي. فالقول كل مجتهد مصيب غلط، الصواب لكل مجتهد نصيب أي من الأجر. وفيه أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر كما سيأتي. وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقضي بالاجتهاد، فيما لم ينزل عليه شيء وخالف في ذلك قوم. أما من هذا الحديث فالله أعلم ما هو ظاهر. لماذا؟ هو ما اجتهد، حكم حسب المعطيات التي بين يديه. متى نقول اجتهد؟ عندما حكم حسب ما أمامه وظهر أن الحكم على خلاف ما قال لكن ما تغيرت البراهين التي أمامه. البراهين التي أمامه دلت على ما دلت عليه فحكم بموجبها بحلال، ثم جاء الوحي بتخطياته وقال لا بل حرام، بتلك الأدلة نفسها لا بغيرها، هذا ما هو موجود في هذا الحديث. نعم هذا الحديث ما تغير اجتهاده، تغيرت المعطيات التي بين يديه. فلو أنهم غيروا الكلام وحكم فيكون له أمر آخر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في قصة عبس وتولى، عندما رد الأعمى هذا اجتهد، يرى أنه مأذون له وأن فعله صواب إذا ترك الأعمى وجلس مع أولئك، فعاتبه ربه أن الصواب أن يجلس مع الأعمى فهو أحق. الله يسر. لو أن الحاكم وضعت بين يديه قضية حضرت براهينها وأدلتها فحكم بما رأى، والواقع أنه أخطأ، يعني ما تغيرت البراهين ولا الحجج ولا شيء، فهمها هكذا اجتهد فأخطأ، هذا هو الذي يقال اجتهد فأخطأ. لو جاء، انتبه، جاء إنسان وأثبت براهين باطلة جعل الحكم له، فحكم الحاكم أنه له الحق، يستطيع أن يجادل عن نفسه أنا ما أخطأت، فجاءوا إليه وقالوا هذا غرر بك وأتاك ببراهين غير صحيحة، الصواب في البراهين كذا وكذا وكذا، يغير الحكم ويحكم. فلو قال له أنت أخطأت في الحكم الأول، يقول أنا ما أخطأت، أتحدى أي حاكم تطرح أمامه هذه البراهين وينقض حكمي، حكمي صواب حسب هذه البراهين. فالغلط في البراهين التي أتت وفي شهود الزور وفي الكذب، أتحدى أي حاكم تطرح أمامه هذه البراهين ويحكم بغير حكمي، ومن حكم بغير حكمي فهو غلطان، صح ولا لا؟ جيد. لو وضع حجته التي لحن بها أمام أي حاكم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم حسبها، ما يستطيع أحد يقول أخطأ الحاكم، قطعا ما أخطأ، ما أخطأ، هو حكم بحكم الله. لابد أن يكون عند كلا القسمين وجه من الشبهة، هذا عنده وجه يعني يجعل عنده رغم الحق، وهذا كذلك، فهذا يعني ينظر أيهما أكثر أو أقرب إلى الحق فيكتب له. لو وضعت بين يدي حاكم آخر قد يتفطن لشبه ذاك يرد عليه، قد يتفطن بعض يعني بعض الحكام معه إلا الظاهر، وبعضهم هو الحاكم ملزم بالظاهر، بعض الحكام عنده فطنة استفرد أشياء من خلال الكلام، خيرا، هذا سيكون على جانب يعني جهة ضيقة متى ما كان للاجتهاد فيه مسرح. نعم. أما إذا غرر أحد الخصمين بالحاكم فحكم حسب البراهين التي أمامه، التي لو طرحت أمام أي حاكم لحكم بها، فإن الحاكم ما أخطأ. نعم. إلى هنا، ونقرأ بقية الفوائد في الدرس القادم إن شاء الله على أماكنكم. يقول: هل أم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت على الإيمان أم على الكفر؟ بل على الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها في عسفان فكان يبكي بكاء شديدا، فقالوا له يعني سألوه عن بكائه، فقال: هذا قبر أمي، وإني استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. نعم.